انتظار الصلاة بعد الصلاة. إصباغ الوجود على الثمرات. الإصباغ هو الإكمال والإتمام في اللغة، من ذلك قوله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم عليكم وأكملها. ومعنى إصباغ الوجود في الثمرات إتمامه وإكماله وإحسانه على المكاره كشدة البرد وألم الجسم. فالثمرات هي شدة البرد. فمن الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب والخطايا إصباغ الوضوء في الثمرات. وقد سمعتم عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله في الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المفاسد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بطشت يداه مع الماء.

لا تخطئ صلاه. فكر له لو اشتريت حمارا تركب في الظلمات وفي الغمضاء. قال لا يسرني ان منزلي جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي ما رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. عباد الله، وكلما بعد المسجد وكثرت الخطى ازداد الاجر وعظم الثواب. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها انشاء، والذي يمتد الصلاه حتى يصليها مع الامام في جماعه اعظم اجرا ممن يصلي ثم ينام. متفق عليه. واعلم عباد الله ان صلاه الجماعه في المسجد واجبه، والمتخلف عنها بدون عذر شرعي آثم عاص لله ورسوله. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم أمنت أن أأمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. رواه مسلم. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب بصلاة الجماعة، فهي في حالة الأمن أولى. وجاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطو حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به ليهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك وأنت في علاك أن تأتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.